أفطرت والدتي 18 يوما من رمضان وكانت حاملة، واشتد عليها الظمأ وخافت على نفسها فأفطرت، ومضى على ذلك عدة أعوام، ثم بعد ذلك قضت تلكم الأيام التي أفطرتها، فهل عليها كفارة وما هي؟ نعم، عليها إطعام المسكين كل يوم، لأنها أخرت القضاء كثيرا إذا كانت تستطيع. أما إن كانت فقيرة ما تستطيع فليس عليها شيء إلا التوبة والاستغفار عن التأخير، فإن استطاعت فإنها تعطي عن كل يوم نص صاع تجمعها وتعطيها بعض الفقراء. إذا كانت الأيام مثلا 20 عليها 10 أصواع تعطيها بعض الفقراء، وهكذا عن كل يوم نص صاع تجمع ويعطاها بعض الفقراء أو بيت فقير، والحمد لله. جزاكم الله خيرا.